بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولجميع المسلمين، آمين. قال الشيخ الحجاوي رحمه الله تعالى في كتاب زاد المستقنع في باب القطع في السرقة، قال رحمه الله: ولا يقطع إلا بشهادة عدلين أو إقرار مرتين، ولا ينزع عن إقرارها حتى يقطع، وأن يطالب المسروق منه بماله، وأن يطالب المسروق منه بماله. وإذا وجب القطع قطعت يده اليمنى من مفصل الكف وحسمت، ومن سرق شيئا من غير حرز ثمرا كان أو كثرا أو غيرهما أضعفت عليه القيمة ولا قطع. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. تقدم من شروط السرقة انتفاء الشبهة، وذكرنا أن ضابط الشبهة هنا وفي بقية الحدود ضابطها كل ما يمكن أن يكون عذرا للفاعل، هذا ضابط لا ينخرم. الشبهة هي كل ما يمكن أن يكون عذرا للفاعل، بحيث أنه لو أبداه لعذر في ذلك وليس أي شبهة. وذكرنا أيضا أن الشبهة في السرقة أربعة أنواع: شبهة ملك، وشبهة تملك، وشبهة تبسط، وشبهة إنفاق. هذه أربعة أنواع، وذكر المؤلف أمثلة لها. قال: ولا يقطع إلا بشهادة عدلين، لا يقطع السارق إلا بشهادة عدلين. وعلم من قوله عدلين أنه لا بد أن يكون ذكرين، وهو كذلك بناء على القاعدة عند أهل العلم أن الحدود والقصاص لا يقبل فيها إلا يقبل فيها رجلان عدلان، ولا مدخل للنساء في ذلك. ويدل لهذا الأمر، أعني أنه لا يقطع إلا بشهادة عدلين، ما جاء عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن رجلين شهدا عنده أن فلانا سرق، أن فلانا سرق، فأمر فقطعت يده بناء على هذه البينة وهذه الشهادة. ثم جاء من الغد وقال: أخطأنا السارق. فقال رضي الله عنه: لو علمت أنكما تعمدتما لقطعتكما. فهذا دليل على أن حد السرقة يثبت بشهادة عدلين. يقول المؤلف رحمه الله: أو بإقرار مرتين، أو بإقرار مرتين، يعني أن يقر السارق على سرقته مرتين، فيقول: إني سرقت. فلو أقر مرة واحدة لم يثبت. ما الدليل على ذلك؟ قالوا: الدليل على ذلك أولا قياسا على البينة، قياسا على البينة، وأنه يشترط في الإقرار التكرار قياسا على البينة كما في الزنا. وثانيا احتياطا للحد. فلهذين الأمرين، أولا قياسا على البينة، وثانيا احتياطا للحد، قالوا لا بد من التكرار حتى يتثبت الحاكم. والقول الثاني في هذه المسألة أن الإقرار في جميع الحدود يكتفى فيه بمرة واحدة، ولا عذر لمن أقر. فمن أقر إقرارا ثابتا شرعا بأن كان مكلفا بالغا عاقلا مختارا فإن إقراره ثابت. وأما ما جاء في قصة ماعز من كون الرسول عليه الصلاة والسلام أمره أن أو طلب منه أن يقر أو أقر أكثر من مرة، فالجواب عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم في قصة ماعز كان شاكا في أمره. وبناء على هذا إذا أقر السارق بسرقته مرة واحدة ثبت. يقول المؤلف رحمه الله: ولا ينزع عن إقراره حتى يقطع، لا ينزع عن إقراره حتى يقطع. فلو فرض أنه أقر وقال: إني سرقت، ثم بعد مدة قال رجعت عن إقراري، فإن الحد يرفع عنه، فإن الحد يرفع عنه في هذه الحال، فيشترط أن يستمر على إقراره إلى إقامة الحد. وهذا هو المذهب. والقول الثاني أن رجوع المقر عن إقراره لا يقبل، وأنه متى أقر على نفسه إقرارا ثابتا شرعا ثم رجع فإن رجوعه لا يقبل منه ما لم يكن هناك قرينة أو بينة تدل على أن إقراره الأول كان عن إكراه. لكن متى كان إقراره إقرارا ثابتا شرعا بأن أقر وهو مكلف بالغ عاقل وهو مختار، فإن رجوعه عن إقراره لا يقبل. وهذا القول هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. وقال رحمه الله في هذا، قال لو قلنا بقبول رجوع المقر عن إقراره ما أقيم حد في الدنيا، لو قلنا بقبول رجوع المقر عن إقراره ما أقيم حد في الدنيا، وذلك لأن الإنسان قد يقر ثم يلقنه أناس من أهل الشر والفساد ويقول ممن له خبرة ارجع عن إقرارك فيرجع. فعلى هذا متى ثبت الإقرار شرعا فلا عذر لمن أقر. قال نعم، ولا ينزع عن إقراره حتى يقطع. وهل يجوز أن يلقن أو لا؟ هل يجوز أن يلقن أو لا؟ المشهور من المذهب أنه لا بأس بتلقينه، بأن يقال قل لا سرقت، قل لم أسرق، بناء على آثار وردت في هذا. والقول الثاني أنه لا يشرع بل ولا يجوز أن يلقن، فما دام أنه أقر إقرارا ثابتا شرعا فإنه لا يجوز تلقينه. يقول المؤلف رحمه الله وأن يطالب المسروق منه بماله، هذا هو الشرط السادس من شروط القطع في السرقة، أن يطالب، فالسارق لا يقطع وإن اعترف وإن قامت البينة حتى يطالب المسروق منه. فلو أنه أقر على نفسه بالسرقة أو ثبت ذلك بالبينة فلا يقام عليه الحد حتى يطالب المسروق منه. فهمتم؟ مثاله رجل أقر عند القاضي أنه سرق أو قامت البينة أنه سرق، فلا يقام عليه الحد حتى ماذا؟ رحمه الله، حتى يطالب المسروق منه بذلك، حتى يطالب المسروق منه بذلك. وهذا هو المشهور من مذهب الإمام أحمد، وهو مذهب أبي حنيفة والشافعي. والقول الثاني أن ذلك ليس شرطا، وأنه متى ثبتت السرقة إما بإقرار وإما ببينة فإنه يقام عليه الحد، وذلك لأن حد السرقة يتعلق بحقين، حق لله وحق للآدمي، حق لله وحق للآدمي. فحق الله هو إقامة الحد، وحق الآدمي هو ما يتعلق بضمان هذا المال الذي سرق. وعلى هذا فمتى أقر، متى ثبتت سرقته إما بإقرار وإما ببينة أقيم عليه ما يجب لله من حد، وأما ما يجب للآدمي فإذا طالب به. وهذا القول هو رواية عن الإمام أحمد رحمه الله، واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية، على أنه لا يشترط في القطع أن يطالب المسروق منه بماله، لأن ها هنا أمران، قطع وضمان، فالقطع يتعلق بحق الله والضمان يتعلق بحق الآدمي، ولا علاقة لأحدهما بالآخر. يقول مالك رحمه الله وإذا وجب القطع، وجب القطع يعني لتمام الشروط السابقة الكم؟ الستة. وإذا وجب القطع قطعت يده اليمنى، قطعت يده اليمنى، لقول الله عز وجل والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، وفي قراءة لابن مسعود فاقطعوا أيمانهما. وهذه القراءة تدل على أن الذي يقطع هو اليد اليمنى. وقوله يده اليمنى، اليد إذا أطلقت فالمراد بها الكف، اليد عند الإطلاق يراد بها الكف. ولهذا في آية الوضوء لما ذكر الله عز وجل غسل الأيدي قال وأيديكم إلى المرافق، فمتى أطلقت اليد فالمراد بها الكف. قال قطعت يده اليمنى. طيب فإن لم يكن له يمنى قطعت اليسرى من رجليه، قطعت اليسرى من رجليه، فهمتم؟ يقول فقطع، نعم، قطعت يده اليمنى من مفصل الكف، من مفصل الكف، وحسمت، والحسم معناه أن تغمس في زيت مغلي لأجل أن تنسد أفواه العروق، لأجل أن تنسد أفواه العروق، فحسمت يعني أنها تغمس في زيت مغلي لتنسد أفواه العروق وينقطع الدم. طيب فإن عاد، فإن عاد بعد قطع يد اليمنى قطعت رجله اليسرى من مفصل كعبه ويترك له العقب وتحسم. ها؟ أي لهذا من عندي أنا من المتبتين. أي قطعت يده اليمنى، فلو فرض أنه ليس له يمنى، أي فتقطع رجله اليسرى من مفصل الكعب، ما نقول نقطع يده، لا، تقطع رجله اليسرى. فإن عاد حبس حتى يتوب، ويحرم وحرم قطع أي عضو من أعضائه. وقيل تقطع يده اليسرى، فإن عاد قطعت رجله اليمنى، لكن المذهب أنه تقطع رجله يده اليمنى، فإن عاد قطعت رجله اليسرى فقط. إذن نقول إذا قطعنا يده فإنها تحسم، وذلك بأن تغمس في زيت مغلي لأجل أن تنسد أفواه العروق فينقطع الدم. وهل هذا الزيت، في الفقهاء رحمهم الله يقول نفقة القطع والحسم في مال السارق، في مال السارق، لأنها لحظ نفسه فكانت عليه. فعلى هذا الزيت المغلي وأجرة القطع القاطع تكون على السارق. والقول الثاني أن ذلك يكون في بيت المال، لأن هذا من المصالح العامة، لأن هذا من المصالح العامة، وهذا القول هو الراجح وهو الذي عليه العمل منذ القدم، أن ما يتعلق بأجرة القطع والزيت ونحوه هذا من المصالح العامة فتكون في بيت المال. ثم قال المؤلف رحمه الله ومن سرق شيئا من غير حرز ثمرا كان أو كثرا، والكثر هو طلع الفحال، أو غيرهما أضعفت عليه القيمة ولا قطع. من سرق شيئا من غير حرز فإنه يسقط عنه القطع لسقوط شرط من شروط القطع وهو أن يكون من حرز، لكن مع ذلك يقول المؤلف رحمه الله أضعفت عليه القيمة ولا قطع، أضعفت عليه القيمة ولا قطع. وعلم من قوله رحمه الله أضعفت عليه القيمة أن هذا، وعلم من قوله ثمرا كان أم كثرا، أن هذا التضعيف خاص بالثمر والطلع بالثمر والكثر فقط، أن هذا التضعيف خاص بالثمر والكثر فقط. وقيل إن التضعيف، إن التضعيف عام فيها وفيما شبهها، فعلى هذا من سرق ثمرا أو طلعا أو جمارا أو ماشية فإنه يسقط عنه القطع ولا يسقط عنه القطع وتضاعف عليه الغرامة. لكن ظاهر كلام المؤلف رحمه الله أن السرقة هنا، أن المضاعفة هنا تختص بالثمر والكثر، تختص بالثمر والكثر، لكن المذهب في هذه المسألة خلاف ما مشى عليه الماتن. فالمذهب أن التضعيف خاص بالثمر والطلع والجمار والماشية، والماشية قياسا على الثمر والكثر. وأخذ العلماء رحمهم الله من هذه من هذا الكلام ومما جاء في الحديث في هذا الباب أخذوا منه قاعدة، وهي أن من سقطت عنه العقوبة لمانع ضوعفت عليه الغرامة. من سقطت عنه العقوبة لمانع ضوعفت عليه الغرامة، فهذا السارق الذي سرق من غير حرز سقطت عنه العقوبة القطع لفوات شرط من شروط القطع، وهو أن يكون بالحرز، فتضاعف عليه الغرامة. كذلك أيضا مثله من كتم الضالة، من كتم الضالة الذي يكتم الضالة هذا تضاعف عليه الغرامة. فأخذوا من هذا من هذا قاعدة، وهي أن من سقطت عنه العقوبة لمانع ضوعفت عليه الغرامة. ولهذا قال شيخنا رحمه الله في منظومته: وضاعف الغرم على من ثبتت عقوبة عليه ثم سقطت لمانع كسارق من غير ماء محرز، ومن لضال كتم، ومن لضال كتم. ثم قال المؤلف رحمه الله: نعم، باب حد قطاع الطريق. أي داخل من غير حرز، أي مين محرز، يعني الثمر في داخل المزرعة مو محرز. حرز الثمر أن يكون مثلا في الجرين، هذا حرزه. أقول سبق لنا حرز كل شيء من عادة حفظه فيه. أي فمثلا لو أنه صعد نخلة وقط وأخذ منها، هذا ما يعتبر حرز. أي ولو كان هو افتيات، دخوله مزرعة افتيات، لكنه لم يأخذ من حرز. حرز الثمر أن يوضع في الجرين والبيدر. نعم. لا هين هذا، هذا غير متخذ خبنة جاء به الحديث. نعم. ها؟ أي لا، لو كان متدليا يعني من غير دخول ما يدخل. نعم. كيف؟ يعني استخدام البنج. وش تقولون؟ ينظر هل المراد الإلام فقط؟ مراد قصد المراد الإلام فلا بنج. وإن كان المراد الحد لا، هو في الحدود يجوز أن يبنج، لأن المقصود إتلاف العضو. وأما في القصاص فلا يجوز، لأن القصاص المقصود أمران: إتلاف العضو، وأن يذوق من الألم ما ذاق الجاني، ما ذاق المجني عليه. فهمت؟ ففي السرقة، السرقة يجوز أن يبنج، والسبب أن يبنج لأن المقصود هو إتلاف هذا العضو. فإذا أمكن أن يتلف بالأسهل فهذا هو الواجب. وأما القصاص فمقصود أمران: إتلاف العضو، وثانيا أن ينال هذا الجاني أو أن يذوق هذا الجاني ما ذاق المجني عليه. وهذه المسألة فيها خلاف، وقد صدر يعني أظن قرار من هيئة كبار العلماء بجواز استعمال البنج حتى فيما دون النفس، يعني في القصاص فيما دون النفس، إذا وافق صاحب الحق، إذا وافق صاحب الحق. ها؟ يحبس المذهب، انه يحبس. لا لا يحبس. وفي مسألة قول ثاني انه تقطع رجله اليسرى، يده اليسرى، ثم تقطع رجله اليمنى. فهمت؟ نعم. فإن سرق في الخامسة قالوا يعزر ويحبس. إذا تكررت السرقة من السارق فالمذهب أنه تقطع يده اليمنى، فإن عاد قطعت رجله اليسرى، فإن عاد حبس. والقول الثاني أنه إذا عاد في الثالثة قطعت يده اليسرى، فإن عاد في الرابعة قطعت رجله اليمنى، فإن عاد في الخامسة حبس. نعم. نعم. أي حرز المال من عادة حفظه فيه. نعم. هذا يكون مثل قطاع الطريق. نعم باب حد قطاع الطريق. أحسن الله إليك قال رحمه الله: باب حد قطاع الطريق، وهم الذين يعرضون للناس بالسلاح في الصحراء أو البنيان فيغصبونهم المال مجاهرة لا سرقة، فمن منهم قتل مكافيا أو غيره كالولد والعبد والذمي وأخذ المال قتل ثم صلب حتى يشتهر، وإن قتل ولم يأخذ المال قتل حتما ولم يصلب، وإن جنوا بما يوجب قودا في الطرف تحتم استيفاؤه، وإن أخذ كل واحد من المال قدر ما يقطع بأخذه السارق ولم يقتلوا قطع من كل واحد يده اليمنى ورجله اليسرى في مقام واحد وحسمتا ثم خلي، فإن لم يصيبوا نفسا ولا مالا يبلغ نصاب السرقة نفوا بأن يشردوا فلا يتركون يأمون إلى البلد، ومن تاب منهم قبل أن يقدر عليه سقط. طيب يقول مالك رحمه الله: باب حد قطاع الطريق، ثم ذكر تعريفهم قال: وهم الذين يعرضون للناس بالسلاح، يعرضون للناس أي يهددون الناس بالسلاح، وقول بالسلاح ظاهره كل ما يمكن أن يكون سلاحا، ولو كان سكينا أو عصا أو حجرا مما يحصل به التهديد والتخويف. يقول: في الصحراء والبنيان، يعني أن قطاع الطريق أو أن قطع الطريق لا يختص بالصحراء بل حتى في البنيان، فالذين يعترضون الناس في طرقاتهم وفي مدنهم وفي بلدانهم ويهددونهم بالسلاح هؤلاء حكمهم قطع طريق. وقالوا في الصحراء أو البنيان، ومثله أن يكون في الجو أو في البحر. وعلى هذا فالقراصنة الذي يسمون القراصنة قطع طريق. تعرف القراصنة؟ وش من القراصنة؟ طيب هذا لهم. كذلك أيضا يخطفون الطائرات، هؤلاء قطع طريق. إذن في قول المؤلف في الصحراء أو البنيان هذا بناء على الغالب، وإلا فمن يعرض للناس بالسلاح في الصحراء أو في البنيان أو في البر أو في البحر أو في الجو كله يسمى يعتبر قاطع الطريق. قال: فيغصبونهم المال، يغصبونهم المال أي يأخذونه منهم قهرا. وقالوا فيغصبونهم المال لا بد أن يكون هذا المال مالا محترما. يقول: فيغصبونهم المال مجاهرة لا سرقة، مجاهرة لا سرقة بمعنى أنهم يأخذونه منهم تحت وطأة التهديد، تحت التهديد بالسلاح لا سرقة، لأن السرقة تكون على وجه الخفاء. وبأي شيء يثبت حد قطاع الطريق؟ قالوا إنه يثبت كالسرقة، إما ببينة وهي شهادة عدلين أو بإقرار مرتين، يعني ثبوته يكون كالسرقة، إما بإقرار مرتين يعني يقر هذا الرجل أنه من قطاع الطريق مرتين، أو بشهادة عدلين. ويشترط أيضا ما يتعلق بالحرز ونصاب السرقة. قال: فمن منهم، من منهم يعني من قطاع الطريق، قتل مكافئا أو غيره كالولد والعبد والذمي وأخذ المال قتل ثم صلب، بمعنى أنه لا يشترط في من يقتله أن يكون مكافئا له، فلو قتل مكافئا أو غير مكافئ كالولد أو عبد أو ذمي مع أنه لا يقاد به يقتل، لأن القتل هنا في حد قطاع الطريق فيه شبهتان: قصاص وتعزير، قصاص وتعزير. ولهذا قال قتل يعني وجوبا لحق الله عز وجل، ثم صلب فيقتل ويغسل ويصلى عليه ثم يصلب. أفهمتم؟ إذن لا يشترط في قاطع الطريق الذي يقتل أن يكون من يقاد به أن يكون مكافئا له، فلو فرض أنه قتل عبدا أو قتل ذميا أو قتل ولدا له، مع أن نذهب أنه لا يقاد الوالد بقتل ولده، فإنه يقاد به هنا، لأنه وإن كان غير مكافئ له لكن القتل هنا فيه شبهة ماذا؟ شبهة تعزير وردع وزجر. وقوله رحمه الله ثم صلب يعني بعد قتله، بعد قتله، وهذا هو المذهب. وقيل إن الصلب يكون بعد التغسيل، إن الصلب يكون بعد التغسيل وقبل الصلاة، وقيل إن الصلب يكون بعد القتل وقبل التغسيل والصلاة، وقيل إن الصلب يكون قبل القتل، قالوا لأن هذا أردع وأزجر. إذن الأقوال في المسألة فيما يتعلق بالصلب، المذهب أنه إذا قتل غسل وصلي عليه ثم صلب. والقول الثاني أنه يصلب قبل التغسيل والصلاة، والقول الثالث أنه يصلب قبل القتل، وهذا القول في الواقع أردع وأزجر، لأن كونه يصلب بعد قتله ما لجرح بميت إلامه، فيقال أيما أبلغ ردعا وزجرا أن نصلبه وهو حي قبل أن يقتل، أو أن يكون صلبه بعد قتله، لا ريب أن الأول أرجع. ولكن هذه المسألة لو قيل إنه يرجع فيها إلى رأي الإمام وما يراه أردع وأزجر لكان له وجه، لأن مثل هذه المسائل لم يرد فيها نص صريح فاصل، والمسائل التي لا يرد فيها نص صريح يفصل في الموضوع يرجع في ذلك إلى ما يراه الحاكم الشرعي. فلو فرض مثلا أنه كثر هذا الأمر قطع الطريق، ورأى الحاكم أو ولي الأمر رأى أن يصلبهم قبل قتلهم لكونه أردع وأزجر فله ذلك، وإن رأى أن يؤخر ذلك بعد القتل فله ذلك. قال رحمه الله ثم صلب حتى يشتهر، يعني يشتهر أمره، وإن قتل، هذا في من يعني إذا قتل وأخذ مالا قتل ثم صلب. قال وإن قتل ولم يأخذ المال قتل حتما ولم يصلب. إذن قاطع الطريق إن قتل وأخذ المال جنى جنايتين فعليه عقوبة، القتل والصلب، وإن قتل فقط ولم يأخذ المال قتل في مقابل القتل ولم يصلب، لأنه كأن الصلب يكون في مقابل أخذ المال. ودليل ذلك حديث ابن عباس سيأتي إن شاء الله تعالى. قال وإن جنوا بما يوجب قودا في الطرف تحتم استيفاؤه، يعني لو قطعوا يدا أو رجلا أو أصبعا فإنه يتحتم استيفاؤه كما لو قتلوا نفسا، هذا هو الذي مشى عليه المؤلف رحمه الله. والقول الثاني وهو رواية عن الإمام أحمد أنه لا يتحتم الاستيفاء، أنه لا يتحتم الاستيفاء، بل يرجع في ذلك إلى ما يراه الحاكم الشرعي. قال وإن أخذ كل واحد من المال قدر ما يقطع بأخذه السارق ولم يقتل قطع من كل واحد يده اليمنى ورجله اليسرى في مقام واحد، لقوله عز وجل أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف، وحسمتا ثم خلي، فإن لم يصيبوا نفسا ولا مالا يبلغ نصاب السرقة نفوا بأن يشردوا فلا يتركون يأوون إلى بلد. وهذه التفاصيل ذكرها المؤلف رحمه الله بناء على حديث ابن عباس رضي الله عنهما في تفسير الآية أنهم إذا قتلوا وأخذوا المال قتلوا وصلبوا، وإذا قتلوا ولم يأخذوا المال قتلوا ولم يصلبوا، وإذا أخذوا المال ولم يقتلوا قطعت أيديهم وأرجلهم من خلاف. ويأتي إن شاء الله تعالى الكلام عليه في الدرس القادم.